عمرك من كتر ما فيه إحساس، عمرك صرخت بصوت عالي، عمرك صرخت بصوت عالي وقلت وحشني يا ناس، وتحب تجيب سرته تملي، صبر نفسك وخلاص. أيوة